مما يدل على أن الله تعالى يتكلم به بعد وقوع هذه الحوادث، وهذا يدل على أن الله يتكلم به حين إنزاله، وهو الذي نعتقده لأن الله تعالى فعال لما يريد، متى شاء تكلم ومتى شاء لم يتكلم. نعم، من اليسار. صليت مع وراء أحد الأئمة وأظنهم من الإخوة المصريين، فقرأ قول الله تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، ثم فسكت ثم استأنف: هو خالق كل شيء فاعبدوه. فصار في نفسي شيء من هذا، وظننت أن هو تابع، قلت له أن الآية لفظ هو تابع الآية لتقبلها، لأنها إثبات للنفي، يعني قال لا إله إلا هو وليس التابعة للتي بعدها، فأصر على كلامه وقال لا، أن هذه قراءات وهذه من قراءات الإمام الحسن المكذب. فما هو القول الفصل في ذلك؟ القول الفصل أن القراءات لا تأتي بمجرد أن يدافع الإنسان عن نفسه ولو بالباطل، فالحصري وغير الحصري لا يمكن أن يزيد في القرآن شيئا، وعلى كلامه يكون الآية ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو هو خالق كل شيء، فتكون هو مكررة مرتين، وهذا غلط عظيم. لكن هذا الظاهر لأنه رجل جاهل، وأن القارئ الذي سمعه لما وصل إلى قوله تعالى لا إله إلا هو انقطع نفسه ثم أعاد فقال هو خالق كل شيء، وهذا غلط. حتى لو انقطع النفس فالذي ينبغي للإنسان إذا انقطع نفسه أن يبدأ من حيث وقع، وأما ما يفعله بعض الناس الآن إذا انقطع نفسه ذهب يقرأ آخر جملة ثم استمر، فيقال آخر جملة قد تكون مرتبطة بما قبلها أيضا، فاقرأ ما قبلها ثم يكون لقبلها مرتبط بالذي قبله، وحينئذ يلزمه أن يعيد الآية من جديد. لهذا نرى أن الإنسان إذا انقطع نفسه فقد انقطع نفسه عن ضرورة، فيبدأ من حيث انقطع ولا حاجة لإعادة الجملة التي قبل. فالمهم أن الآية ليس فيها هو مرتين، بل هي مرة واحدة، وهو التي وقعت بعد إلا كما قلت إثبات لكون الله تعالى هو الخالق وحده. ما في سؤال؟ أخذت سؤالك وانت. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. شيخ، في حديث رغم أنف امرئ ذكرت عندهم ولم يصلي عليه، فلم يصلي عليه. رغم. والحديث الآخر من قال أخي صف فقد لغى، كيف نفرق هذه الحديثين في صلاة خطبة الجمعة؟ أما الأول رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقد أخذ منه بعض العلماء أن الإنسان إذا سمع ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يقول صلى الله عليه. وأما الثاني فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول من قال لصاحبه أنصف، وهذا خطاب للبشر، والدعاء خطاب لله وليس للبشر. فالفرق بينهما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، وقولك لصاحبك أنصف خطاب آدمي. لا، ما يصير. خذ الله، هات هنا الصف الأول في الأول. من فضلك